I'm not going to وفي هذه الجملة وهم Oh! لهذا الله فإن I'm مختلف قال النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الصحيح كتب له ما بالله نعم صحيح مقيم. فضيلة الشيخ، هذا الحكم فتح محل تجاري لتصليح الزور والفيديو جهد الزور والفيديو وتركوا نعشان أنا شاء رجل مستعجل ودخل بعد العصر وهو لم يصلي الظهر ولا فدخل معهم في الركعة الأولين بنية الظهر ثم صلى من التشهد الأول وقام دخل معهم في العصر في الركعتين الأخيرتين هل صح هذا؟ الصلاة وغسل وذلك لأن الإنسان إذا مع الإمام ويتم لازم يسمع صلى الله عليه وسلم وصلاة العشر أربعة لأجل متابعة الإمام فأنت أبتدك لو خير بلغ ويجب أن تصلي أربعة ظهر وأصلاة نعم شيخ حفظك الله في سنة صلاة الفجر نحن نذهب لمكان الحافل نعم نعم ولهذا الجملة في غير القرآن وقلت وما ربك ظلام للعبيد فما الكلام لكن من حيث المعنى لا ليس في القرآن شيء أعمق من حيث المعنى هو أننا لا نجد في القرآن شيء زائد من حيث المعنى يجب أن يكون في الكلام ولو فائدة أمام فإذا قال قائد ما هي فائدة حروب الزوائد في القرآن ما فائدة عقيدة هذا من لغة العرب أنهم يخلهم يأخذون الشيء ويأخذون الزائد القرآن لا باللغة العربية كما قال تعالى وإنه يعلم رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون المنذرين بلسان عربي مبين فصار يسأل الرجل ماذا يقول الزائد إذا قال زائد من العرب لا قلنا صح زائد المعنى تكون من شرط سمعنا يا شيخ أنه بشرط لا يفرسوا علي لا إن شاء الله شيخ أنكم أتليتم بجواز التسع هلالات بعشر هلالات هذا صحيح إذا كان الجواب ما رأيكم الآن استغل الله هذه الفتوى هي لا أصلًا أجمعنا أن بهذه الصورة وهي بكم مثلاً بمبلغ لأن المكتب سيحدث المغني الفتوى صحيح أننا صحيح وما زلنا نفي بذلك وأن مجموعة الإنسان تسعة سيئات من الحديد عشر سيئات من الورق لعموم الحديد إذا اختلفت على كيف شيء ولا خلق أن يحتجر الإنسان بها لأن فيها مصلحة الذي أخذ تسعة على مجرد لا استفاد قال لشغل أو نحوه فلا بأس أن يبطيه على ما هو عليه، لأن قوله أن أسجد ولا أقف أي لا أقف عند السجود، أما ما كان مكفوفا من قبل فلا بأس. ما في أسجد من في أسجد إلا على الترتيب، لا يوجد واحد يسأل آخر واحد آخر سؤال. فضل بالشيخ ليه مثلا في الدراسة وأظن زي ما قلت انتهى الوقت يمكن تحتاج إلى مغامرة نفسية معك، هل تقصد بذلك؟ إيش؟ مثلا في الميراث. ما هي الميراث؟ نعم؟ ما هو؟ ما هي؟ رجل متوفي. نعم. فهو رجل متوفى في السعودية وله مبلغ في السعودية موجود هنا، وهو له زوجته وأبنائه ووالدته ووالده. فقبل أن يتم تقسيم الميراث توفى والده. فالمثل محتاج إلى شوية تفصيل لو تكرمت يعني. على كل حال، أولا يقسم ميراث الولد الذي مات في السعودية، يقسم بين ورثته اللي هناك ومنهم الأب على حسب الفرائض للأم السدس والأب السدس والباقي للأبناء، هنا زوجة ولا لا، وللزوجة الثمن والباقي للأبناء والبنات للذكر ممكن حضر. ثم يقسم ميراثه بعد ذلك ميراثه الذي ورثه من جنسه والذي كان عنده من قبل، يقسم بين الورثه. الورثه الان زوجه اللي هي ام الميت الاول وابناء، ان كانوا ابناء فابناء ابنه لا يرثون، وان لم يكن له ابناء فابناء ابنه ينزلون لمنزله الابناء. وموسى يقول انه انتهى الوقت، وهو كذلك لانه اذن الان. والى اللقاء ان شاء الله القادم، نسال الله ان يجعلنا من العلم النافع والعمل الصالح، وان يجعلنا واياكم من سلك طريقا يلتمس فيه العلم. لا لا، الكف لا يوقف عليه، لان الشماع الناس يلبسونه على صفات متعدده، أحد يلبسه هكذا كلبسي يعني ثابت الطرفين، وأحد يلبسه هكذا يلبسه هكذا ينسل الطرفين على هامة يحدث اللي نجد الحماية على المطية على الغرب، يعني لبس الحشماء يختلف فيه الناس. زائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.